نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا ورحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين. حياكم الله. نبدأ برسالة من المستمع عبد الله شكر الله بلة من السودان، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أسرة برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أولا على هذا البرنامج الناجح، وأنا من المتابعين له دائما، وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم، وأود من فضيلتكم أن تحدثونا عن الحسد، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأوفياء، وعلى أصحابه السادة الغر الميامين الأصفياء، والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك اللهم سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم أن تري الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه. لأخانا الفاضل الأخ عبد الله شكر الله من السودان، أولا أن أشكرك على متابعتك، وعلى أيضا ثنائك على البرنامج، وأن جعلنا جميعا من المتحابين في الله، صلى الله عليك. وسؤالك عن الحسد جزاك الله خيرا، لا شك أنه سؤال مهم، وأحسب أنه يعني أيضا كثيرا ما يسأل عنه، وأحسب أن أيضا هذا البرنامج يعني أجاب عنه، تطرق له أصحابه الفضيلة عن هذا الموضوع، وهو جدير بأن يعني يذكر به، ولا سيما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول كما في عند الإمام الترمذي في حديث الزبير: أدب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والحديث معناه صحيح، وإن كان في سناده ما فيه. وعند أبي داود: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لا شك هذا الموضوع كما قلت جدير بالعناية والنظر والاهتمام. أولا، الحسد كما جاء في الآثار وأيضا في كلام العلم أنه هو حقيقته تمني زوال النعمة عن ممن أنعم الله عليه، تتمنى زوالها عن أخيك الذي قد أنعم الله عليه، وأنه يعني لم يصل للحسد مثلها. لا شك أن هذا شيء خطير، أن ترى نعمة قد أنعم الله بها على أخيك ثم تتمنى زوالها، طبعا كان رجل أو امرأة. فلا شك طبعا يعني أن هذا هو الحسد المذموم. أما أن يعني أن تتمنى أن يعطيك الله مثله، أو هذا يسمى حسد غبطة، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، بمعنى حسد غبطة، بمعنى تتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطاه، سواء كان في علم أو مال لتصدق ونحو ذلك. أما أن تتمنى زوالها من أخيك فهذا هو الخطير، ولا سيما أنه خطير على الحاسد ليس على المحسود، لأن يعني المحسود في غفلة لا يدري. يعني ينبغي أن يعلم إخوانا المستمعون أن الخطر هو على الحاسد، لأنه هو الذي قد صار قلبه ممتلئ من هذا الغيظ، وممتلئ من كراهية الخير لإخوانه. ولهذا يعني أن تكره النعمة وأن يهب الله أخاك النعمة، هذا شيء خطير. ولهذا تجد أن قد يكون الحسد على مراتب، أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك وتتمناها أيضا وتحب ذلك وإن كانت لا تنتقل إليه، أيضا هذا أيضا خطير، أن تتمناها أيضا بغضا لأخيك وهذا أشد. أما إذا كان يعني لا يتمنى زوال نعمة أخيه وإنما يتمنى نفسه مثلها لا شيء، لكن إلا أن يصحبه شيء آخر، يعني أحيانا قد هو لا يتمنى ويتمنى مثلها لكن إن لم يحصل له مثلها تمنى زواله وهذا خطير أيضا. فعلى كل حال عموما الحسد لا يجوز وحرام، وقد يعني يترقى بصاحبه لأن يكون من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. معلوم أنه أن مما يؤثر على الأخوة هو الحسد، فحينما يمتلي قلبك يعني غيظا على أخيك وكراهية لأن ينعم الله عليه لا شك أن هذا طبعا يتعارض مع الأخوة، بل يعني يتناقض مع حق الأخوة. لو فكرت الحقيقة ما هي بواعث القلب على الحسد وما هي بواعث الإنسان لماذا يحسد الإنسان، هو مهم جدا أن تتفكر في لماذا. يعني أولا قد يكون يعني بغض وحقد لأخيك وعداوة وهذا خطير، وقد يكون استنقاص لأخيك وتترفع، يعني كانت تقول لماذا هذا لا يستحق وكانك تتعالى بنفسك، أيضا هذا خطير. كذلك أيضا أحيانا قد يكون في نفسك تحب الترفع وتحب الرئاسة والجاه وتطلب الجاه لنفسك وأن لا يكون هذا المقام لأخيك، أيضا هذا خطير. كذلك أيضا يعني الحب الدنيا، وقد يكون كبر الباعث يعني على الحسد، وقد يكون ظلم وبغي وتطاول على أخيك، وقد يكون أيضا بسبب قرناء السوء أحيانا المجاورة والمخالطة حينما يعني تكون في وسط يعني يكرهون الخير للناس ويتداولون يعني نعم إخوانهم، إما على نوع من الاستنقاص أو على نوع من الاحتقار أو على نوع من يعني يظهر أن هؤلاء لا يستحقون، أيضا هذا الوسط البيئي السيء أيضا كذلك ينبغي اجتنابهم. والحقيقة لو تفكر في آثار الحسد على النفس وعلى القلب، بعض كلام يا إخواني هنا على أثره على الحاسد، أما المحسود في غفلة، ولهذا قال يعني قاتل الله الحسد ما عدله بدأ بصاحبه فقتله، ولهذا قيل النار تأكل بعضها يعني إن لم تجد ما تأكله، ولهذا قبله قال اصبر على كيد الحسود، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فكلامي كله يا إخواني هو عن الحاسد، ولهذا من آثار الحسد على الحاسد أنها أيضا تؤثر في الدين، ولهذا كما في الخبر السابق أنها حالقة تحلق الدين، كما في الحديث حالقة الدين بمعنى، والحلق هو كما تعلمون هو إزالة الشعر بالموسى، فكأنها تزيل الدين نسأل الله السلامة. كذلك أيضا يعني انتفاء الإيمان الكامل، كما في الخبر لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. وأيضا من آثاره البغضاء وانتشار البغضاء في المجتمع ورفع الخير، ولهذا جاء في الخبر لا يزال الناس بخير ما لم يتحسدوا، وأيضا حلو سخط الله عز وجل، والحسد يأكل حسنات كما في الخبر السابق كما تأكل النار الحطب. وأيضا على كل حال إذا تبين الحقيقة يعني أظهر الحاسد الحسد في أوساط الناس، هذا أيضا يؤدي إلى مقت الناس له وإلى كراهيتهم له وعداوتهم له، لأن شر الناس من يبغض الناس ويبغضونه. فلا فإنسان العاقل والمؤمن لا ينبغي أن يستجلب بغض الناس. أيضا لو فكرت تجد أن الحاسد غالبا ذو غيبة ونميمة، لماذا؟ لأنه غالبا يتكلم في حق المحسود وبما لا يحل من كذب ومن إفشاء أسرار ومن يعني استنقاص ونحو ذلك مما يعني فعلا تجره هذه النفس السيئة. ولهذا أوصي عموم المسلمين ونفسي تقول الله عز وجل، وأوصي من ابتلي بمثل هذا، أولا أن يرجع الله عز وجل وأن يعلم أن الله عز وجل هو المعطي وهو المانع وهو الخافض وهو الرافع، وأن الله عز وجل يعني وأحيانا حق قد تكون النعمة التي عند هذا الإنسان مبتلا بها، لأن الله يبلو بالخير ويبلو بالشر. كذلك أوصي بالتوكل عز وجل والاعتماد عليه وأنه بيده الأمور كلها. كذلك أيضا بيده الأمور كلها، وكذلك أيضا الاستعاذة بالله وقراءة المعوذات، وأيضا تعوذ بالله أن يقيك شر الحسد، وكذلك أيضا العدل مع إخوانك ولا سيما مع كل ولا سيما من أنعم الله عليهم. كذلك أيضا فيما يتعلق بالمحسود أيضا يوصيه بالإحسان إلى الحاسد وأيضا العدل معه، وقد يعني أيضا يقال أنه لا يعني يتحدث يعني مع بكثير من نعمه ولا سيما من الناس الذين قد لا يقدروا مثل هذا. على كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يقينا شر حاسد وما حسد، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه مبارك منكم معالي الشيخ. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم نور على الدرب مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذا المستمع إبراهيم النمير من اليمن يقول في رسالته: لدي عدد من الأسئلة. السؤال الأول يقول: هل يجوز للخطيب أن يشرب الماء أثناء الخطبة، وماذا عن المأمومين أيضا؟ هذا السؤال طبعا ذكره يعني تطرق له أهل العلم، بعضهم منع منه الحقيقة، ولكن الصحيح أنه لا بأس من شرب الماء أثناء خطبة الجمعة إذا احتاج، وحتى المصلين إذا كان الإنسان يعني محتاج الماء وهذا فلا مانع أن يشرب للحاجة، وينبغي فعلا أن تكون هناك حاجة، لأن الإنسان مأمور بالإنصات ومأمور بالبعد عن أي حركات عبثية أو أشياء يستغنى عنها. أما إذا كان محتاج فلا مانع إن شاء الله، سواء في ذلك الخطيب أو المصلي. أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يسأل عن حكم قراءة الفاتحة على الأموات. قراءة الفاتحة على الأموات، أولا يعني نحتاج إلى مزيد تفصيل. أولا القراءة على الميت ليس لها أصل، سواء كان ميت قبل أن يدفن أحيانا أو وهو في قبره في المقبرة، هذا كله لا أصل له، فلا يجوز القراءة على الميت سواء الفاتحة أو غيرها، فهذا أمر أحسب إن شاء الله أنه ظاهر، وسواء الفاتحة كما قلنا أو غيرها. لكن يبقى موضوع آخر وهو قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت، يعني لاحظوا أن القراءة على القبور لا تجوز، والقراءة على الميت إذا كان أيضا يعني على جنازته مثلا أو وهو يعني بعد غسل أو قبل أن يغسل، هذا كله لا أصل له. أما إهداء الثواب يعني للأموات، هذا هو الذي محل خلاف، بمعنى أن يقرأ القرآن ثم يهدي ثوابه الميت، كان يقول ما يقرأ يعني ما تيسر، سواء البقرة سورة البقرة أو يقرأ جزءا أو آيات أو سورا. بعض العلماء يقول إذا انتهى من القراءة يقول: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لهذا الميت. فقالوا إن هذا ليس هو لم يهدي الثواب، وإنما دعا، فهم أدخلوه بهذه الصورة، أدخلوه في الدعاء بأنه دعا للميت. ولا شك أن الدعاء الميت مشروع بالاتفاق، يعني الدعاء الميت والصدقة وكذلك أيضا الحج والأضحية، هذه معلوم أنها من الثواب الذي يصل إلى الميت إذا قبل الله عز وجل. لكن إن قرأ وقال: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان، بعض العلماء يرخص في هذا، والأولى تركه والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثالث والأخير يسأل عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة بالنسبة للمأمومين. لا شك طبعا أن أولا معلوم يعني أهمية أو فضل الصلاة على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والله عز وجل قال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالله صلى عليه. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجاء في الحديث أيضا: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فلا شك أن من أفضل الأذكار والقربات الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن أيضا المستفيدون من صلى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه عشرة. لكن بقي السؤال الأخر الكريم فيما يتعلق حينما الخطيب، الذي يبدو العالم والذي عليه كثير من العلم نعم أنه يعني لا مانع إذا قال الإمام أمر بالصلاة صلوا عليه فتصلي لكن لا ترفع صوتك. قالوا إنه مثل التأمين حينما يدعو الإمام الخطيب فإن نؤمن لكن نؤمن بصوت غير يعني عالي. وكذلك إذا أمر بالصلاة وقال صلوا فإننا نصلي فأرجو لأحد لكن يكون كما قلنا بصوت غير يعني مشوش على من حوله إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو إسلام حجازي يقول في سؤاله: ما حكم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الملوك والقادة الدنيويين؟ هذا السؤال أولا لا شك أن مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مقامه عظيم، ولا شك أننا مأمورون بتوقير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونتقرب إلى الله بتوقيره وحبه وتعزيره ومعرفة مقامه، فهو عليه الصلاة والسلام هو أكرم الخلق على الله وهو سيد البشر وهو أحب خلق الله إلى الله وله المقام المحمود والحوض الموهود، والله عز وجل قد اصطفاه من بين ولد آدم بل هو سيد ولد آدم على إطلاق عليه الصلاة والسلام. فإذا كان إطلاق بعض الأوصاف التي فيها توقير وفيها يعني تكريم أرجو لا حرج، أما إذا كان لا فيها أحيانا يعني أحيانا بعض الفلاسفة أو بعض حتى غير المسلمين الذين يعني يطلقون بأوصاف لا يعني كانوا عبقري أو يقول كذا وهو لا يريد وكأنما أتى به لعبقريته عليه الصلاة والسلام، الذي أتى به وحي وهو عليه الصلاة والسلام نبي مرسل وخاتم الأنبياء وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فإذا كان مثل هذه العبارات أنه يقال عبقري ويقال كذا مراده يبعنا أنه ينسب ما جاء به إلى شخصيته أو إلى يعني كجهد بشري أو ذكاء بشري أو نحو ذلك، هذا لا، هذا يمنع منه. أو أما مقامه فلا شك أنه هو في إدراكه وعقده وعبقري عليه الصلاة والسلام، هذا من مقام التكريم ينبغي أن يلحظ هذا كله. كل ما بصفة حسنة وصفات كمال تدل على توقيره وتعظيمه والثناء عليه وتنزيله مثل كريم، هذا لا معنى. أما إذا كان لا ليسلب منه صفة النبوة والوحي، هذا يمنع منه. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في علمكم ونفعنا جميعا بما سمعنا منكم. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وهذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.